꿈쳐도 حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فوعت لو متت وبالغرام وقعت فوعت لو متت بالغرام وقعت شكد احب ضحكتك شكد احب ضحكتك ليش ما بستني رحت وعفتني طايرة جنت بيك ليش خجلتني هسه الحريق بالروح شلون يطفى ويروح خليتني كل جروح من انت فارقتني راح اموت قمت اذوق قلبي ما يحمل فرقه حياتي صارت خنقه دق المنبه من صار وقت العشق والشوق من عذبتني شحسيت ميت بدمعتي ظلت لما شفتني وجيت عني صرت مستغني راح اموت راح قمت اذوق قمت راح اموت قمت اذوق كان صبرتني بكلمة هدتني عليتني فوق الغيم وبلحظة وقعتني ساكت ومالك رد منو سوالك صد لك دحكي شمتان شبيك قبل امتان النجدة ميت اموت قمت اذوق صبغ الاحمر خدي دمرت حلم الوردي وكلوا انت الخسران باجر تجيني ندمان وتقول لي اسف غلطان وانا لبعدك عني راح اموت راح اموت قمت اذوق قمت اذوق راح اموت راح اموت قمت اذوق قمت اذوق حصريا على موقع DJ كيمو.com